بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث في الحركة في الصلاة، ولذا قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا. الأكل والشرب ينافي الصلاة، الصلاة مع الأكل والشرب باطلة، ولكن اليسير إذا كان يسير وكان سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة. اليسير من الأكل والشرب جهلا أو نسيانا هذا لا يبطل الصلاة، ذلك أن الأكل أنه عمل من غير جنس الصلاة، الصلاة جنسها الركوع والسجود، هذا هو جنس الصلاة، والقيام والقعود. أما الأكل والشرب وتعديل الثياب ونحو ذلك فهذه أعمال منافية للصلاة. فإذا حصل من الإنسان أكل وشرب وهو يصلي بطل الصلاة. إذا كان يسير وكان مع كونه يسير أيضا وقع عن جهل أو وقع عن نسيان فإنه لا يضر الصلاة، فالصلاة معه صحيحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن علم من ذلك أن الصلاة تبطل بالكثير، إذا كان الأكل كثير ولو كان نسيان ولو كان جهلا بطلت الصلاة، لأنه عمل مناف للصلاة ومناف للعبادة، هذا عمل مناف لها. وكذلك إذا كان عمدا ولو كان يسير، إذا كان عمدا ولو كان يسير فإنه أيضا مبطل للصلاة. فلا بد أن يجمع بين أمرين: الأمر الأول أن يكون قليل، الأمر الثاني أن يكون جهلا أو نسيان. في هذه الحال الصلاة صحيحة، فإن اختل أحد هذين الشرطين، إما كان كثير أبطل الصلاة جهلا أو نسيان، أو كان عمد أبطل الصلاة جهل عمدا أو نسيان. ولذا قال: وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفة. والكثير ما حده الشارع، ما حد الكثير من القليل، لكن العرف هو الذي يحده. إذا كان أنك ترى في نفسك أن هذا أكل كثير أو شرب كثير أبطل الصلاة، وإذا كان ترى أن هذا لا من العمل القليل فإنه لا يبطلها، فالصلاة معه صحيح. قال: ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. النفل لا تبطل ولو بالعمد من الشرب خاصة، ويسير أيضا إذا كان يسير وكان في صلاة نفل فإن الصلاة ولو كان عمدا لا يبطلها. فذلك روي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان من العباد، عبد الله بن الزبير بن العوام كان من عباد الصحابة، وكان يطيل الصلاة، يطيلها جدا، وكان يحتاج إلى جرعة من الماء، فكان يشرب الشرب اليسير. فهذا فيه أن الشرب اليسير أنه غير مبطل للصلاة إذا كانت نافلة، إذا كانت الصلاة نافلة فإنه لا يبطلها ولو كان عمد ما دام إنها يسير، لأنه المطلوب هو إطالة النفل. الفرض لا تطال، تصلى وسط، لأن الغالب أن الإنسان إما مأموم أو إمام، والإمام مطلوب منه أن يخفف الصلاة، أن يصلي صلاة متوسطة لا يرهق فيها الكبار والضعاف وأصحاب الحاجة. إذن الصلاة الفرض لا تطول، وإنما الذي تطول النافلة، هي اللي ربما أن الإنسان يقرأ فيها السور الطوال، وربما أنه يركع الركوع الطويل والسجود الطويل، مستحب هذا. وفي هذا يحتاج إلى مثلا إلى أنه يلين ريقه وحلقه بقليل من الماء، أبيح له ذلك. وكان هذا من عمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة أحد العباد. ولذا قال ولا تبطلوا بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل يعني تطويل النفل، هذا المد تطويل النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسمح فيه كالجلوس في الصلاة. الصلاة سمح أيضا أن يكون أن المتنفل أنه إيه؟ أنه يجلس. الغالب أن كل حكم يثبت كل حكم يثبت للنافلة يثبت لصلاة الفريضة، وبالعكس كل حكم يثبت للفريضة يثبت للنافلة، لكن قد تتميز إحداهما عن الأخرى. فالنافلة لها أحكام قد تخالف الفريضة، من ذلك قليل الشرب، هذا قليل الشرب سومح فيه بالنوافل دون الفرائض. إذا قيل ما الفرق بينها، قيل سومح في النافلة دون الفريضة لأن النافلة تطال والفريضة لا تطال، والإنسان المتنفل إذا أطال الصلاة يحتاج إلى قليل من الماء. هذا فرق بين الفرض والنفل. الفرق الثاني أن الفريضة لا بد فيها من القيام، لا تصح إلا يصليها الإنسان إلا وهو قائم مع القدرة إذا كان قادرا على ذلك. أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان قادرا على القيام، لو كان قادر على القيام تصح منه النافلة وهو قائم، وذلك من أجل التطويل فيها أيضا، من أجل رأى الرغبة في التطويل فيها. لكن إذا صلى قاعدا في النافلة وهو قادر على القيام فأجره على النصف، أجره على النصف من صلاة القائم. وأما إذا كان يصلي لعذر يعني من مرض أو كبر أو نحو ذلك، فهذا أجره تام، أجره في النافلة تام ولو صلاها قاعدا. هذا فرقين. الفرق الثالث عند بعض العلماء أنه لا بد في الفريضة من ستر أحد العاتقين، لا بد مع السترة من ستر أحد العاتقين، يعني إن منشفه بغترة بأي شيء يستر واحد من عاتقين. النافلة ما يشترط هذا، لو صلىها الإنسان مكشوف العاتقين فصلاته صحيح، صلاته صحيح. طيب الفرق الرابع أن الفريضة لا تصح على الراحلة أو بالطيارة أو نحو ذلك إلا عند الضرورة، عند الضرورة إذا كان لا يمكن إلا أن يصليها فليصليها عليه، وإلا لا تصلى إلا مطمئن. النافلة تصح ولو من دون عذر، ولو استقبل غير القبلة، حتى إذا استقبل جهة سيره والقبلة خلفه صحت نافلته. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النافلة، يصلي النافلة على الراحلة. هذه كل، وهناك فروق ثانية ستمر بنا إن شاء الله، كلها هذه فروق بين الفرائض وبين النوافل. ولذا قال وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، هذا بالعمد يبطل هذا وهذا، إلا النافلة يسامح فيها بقليل الشرب ولو عمدا. قال وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، يعني أن الإنسان لو شرب عصير سكر، عصير برتقال، عصير تفاح، عصير أي شيء، أنه كالأكل يبطل الصلاة، ولا يقال إن هذا يجري من دون ذا يبطل الصلاة. والإنسان أخذه ذا كأنه أكل، كأنه أكل في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل يبطلها عمده. ولذا قال وبلع ذوب سكر، يعني عصير السكر الذوب عصيره، عصير السكر هو ذوبه. ونحو بفم كأكل، كما إن الأكل يبطل الصلاة فرضا ونفل، كذلك العصيرات تبطله، سواء كان عصير سكر، عصير برتقال، عصير ليمون، عصير تفاح، عصير أي عصير من أنواع العصير، هذا يعتبر أكل يبطل الصلاة. قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضر. إذا كان الإنسان قام من الطعام ثم دخل في الصلاة وكان في فمه بقية الطعام، ثم درج مع الريق، فهذا أيضا لا يبطل الصلاة. ولذا قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضر. لكن اختلف العلماء، بعضهم قال إن جرى به ريق، وبعضهم قال ولو لم يجري به ريق، يعني إن كان انحدر مع الريق فهذا متفق عليه أنه لا يبطل الصلاة، وإن كان لا إلا انحدر بل إنسان أحدره بنفسه بمضغ ونحوه فهذا فيه خلاف. الراجح أنه لا يبطل الصلاة، أن هذا ما بين الأسنان إذا انحدر، سواء انحدر بنفسه أو انحدر مع ريق، فالراجح أنه لا يبطل الصلاة، لأنه لا يعتبر هذا أكل، لا يعتبر هذا. نعم إن قام وفي فمه طعام هذا أكل، لكن إذا كان لا ما بين الأسنان وعلى اللثة ونحو ذلك فهذه أشياء لا تبطل الصلاة. أين الآن الكلام، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ الكلام الذي غير مشروع في الصلاة، الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها. الإنسان واقف قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أو وهو راكع قرأ آية أو نحو ذلك، هذا القول المشروع في الصلاة لا يبطل الصلاة، سواء كان في موضعه أو في غير موضعه لا يبطل. لكن الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، الكلام الذي من غير جنس الصلاة، فهذا هو الذي ما هو حكمه؟ قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخريين من رباعية أو في الثالثة من مغرب، لم تبطل بتعمده الصلاة، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة. يعني أن الإنسان إذا أتى بقول مشروع في الصلاة ولكن أتى به في غير موضعه، راكع قال سبحان ربي الأعلى، مع أن سبحان ربي الأعلى تقال سبحان ربي العظيم، أو بالعكس، أو وهو قائم قال التحيات لله والصلوات، أو وهو جالس قرأ القرآن أو نحو ذلك. هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان لا تبطل الصلاة، لأنها قول مشروع في الصلاة، فإذا تغيرت من مكان إلى مكان ما ضر ذلك، صحت العبادة وصحت الصلاة معه. ولكن لا بد أن يأتي بالقول المشروع في ذلك، يعني إذا قال سبحان ربي العظيم وهو ساجد ما يضر، لكن لا عاد يرفع إلا بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى، وإلا معناه يكون ترك واجب من واجبات الصلاة، فهو مسامح بأنه يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام المشروع يقوله في الركن. ولكن الركن لا يترك أيضا، لا يترك ما شرع فيه من الذكر وما شرع فيه من التسبيح، لا يترك، بس فقط أنه إذا أتى به أنه لا يبطل الصلاة، هذا هو المطلوب هنا. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام، تشهد قال التحيات لله وهو قائم في قيام، وقراءة السورة في الأخيرتين الركعتين الأخريين من الظهر أو من العصر أو من العشاء، لما قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة أو قرأ بعدها آيات، ما يضر هذا. من رباعية لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له السجود أيضا. إذا قرأته وأنت يعني ساهي أو جاهل ساهي لا يجب له السجود، لأنه لو الإنسان كل ما ترك من مستحب أو فعله في غير محله سجد لكان في كل صلاة سجود سهو سجود سهو وزاد في الصلاة. فالأولى إن الأشياء السنن سواء كانت سنن قولية أو سنن فعلية أنه إذا تركها عمدا أو سهوا أنه لا يسجد لها سجود السهو، وإلا كان سجد في كل صلاة، يعني كل صلاة يسجد فيها. ولذا قال أن يسنك بل يشرع أن يسنك سائر ما لا تبطل به الصلاة وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام صلاته عمدا بطلات لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. إذا سلم الإنسان عمدا قبل أن يتم الصلاة تبطل صلاته متعمد، لما قرأ التشهد وقبل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام التفت وقال السلام عليكم ورحمة الله وتبطل صلاة، لأنه خاطب المأمومين، خاطب المأمومين قبل أن يتم الصلاة، فصلاته باطلة، صلاته باطلة. ولهذا قال وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيه، لأن السلام عليكم هذا خطاب، أنت تخاطب المأمومين حينما تقول السلام عليكم تخاطبهم، ومخاطبة غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يبطلها. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، إن سلم سهو سلم من الصلاة سهوا وسلامه قبل أن يتم الصلاة فإن صلاته لا تبطل، الصلاة لا تبطل، ولكنه يتم الصلاة ثم يسجد السهو أو يسجد بعد السلام ويسلم، يتمها ويسلم ثم يسجد للسهو، أو بالعكس يسجد للسهو قبل السلام، كله جاي. المهم أن السلام وقع سهو، السلام لم يقع عمدا وإنما وقع سهوا، فهذا صلاته صحيحة لأنه ما تعمد التكلم في الصلاة، وما دام أنه ما تعمد التكلم في الصلاة فصلاته صحيحة. قال وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، يعني سلم وأتم الصلاة. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو، لقصة ذي اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الظهر أو صلاة العصر شك من الراوي، ثم صلى ركعتين وسلم، يعني سلم من الصلاة الرباعية ركعتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فشبك يده عليها، فقام رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، يعني هل الصلاة قصرت أم أنت نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، يعني بناء على غلب الظن أو على علمه عليه الصلاة والسلام، قال بل نسيت، ما دام أن الصلاة ما قصرت فأنت نسيت، لأنه أنت ما لم تصلي إلا ركعتين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس وصلى بهم ركعتين، صلى بهم الركعتين اللتين ترك، ثم سجد للسهو، ثم سجد للسهو. فإذن الإنسان إذا سلم قبل أن يتم الصلاة يتمها ثم يسجد للسهو. يأتينا إن شاء الله متى يكون الأفضل سجود السهو، هل هو بعد الفراغ، هل هو بعد السلام أو قبل السلام، سيأتي إن شاء الله. في مثل هذه الحال إذا سلم الإنسان عن نقص، إذا سلم قبل أن يتم الصلاة، فالأفضل أن يكون سجود السهو أن يكون بعد السلام، أن يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. وما عدا ذلك من مسببات سجود السهو يكون الأفضل قبل السلام. ولهذا قال وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت لأنه تكلم فيها. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو، سجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس. يعني الإنسان ما ذكر إنه تارك ركعة أو تارك ركعتين بعدما سلم إلا بعدما قام. بعدما قام إيش نقوله؟ نقول قف وصلى الباقي؟ نقول لا، رح يجلس مثل ما كنت جالس يوم كنت في التشهد، اجلس، لأن هل قيام ذا من الصلاة؟ القيام هذا من الصلاة، وأنت ما أتيت به، لأنك يوم تقوم ما قمت كأنك تصلي، قمت كأنك لأنك ظان أنك أكملت الصلاة. إن كان الإنسان أنه ذكر أنه سلم قبل أن يتم الصلاة وهو لا يزال جالس، قام وأتى بما نقص، وإن كان لا إلا ما ذكر النقص في الصلاة إلا بعد أن قام، نقول قيامك الأول ليس تابعا للصلاة، قيامك الأول غير تابع للصلاة، ارجع واجلس كما كنت جالسا في الصلاة ثم قم، لأنك لو أنك أتممت الصلاة بهذا القيام لكأنك تركت قياما للصلاة ما أتيت به، أتيت ولم تأتي به، وأنت لابد أن تأتي بهذا لأنه ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية. وإن كان أحدث استأنفها، إذا كان عاد خرج من المسجد وراح مدة طويلة أو كذلك حصل منه ناقضا للوضوء، نقول أعد الصلاة من جديد، أعد الصلاة من جديد. ليه؟ قال لأنك تاركني منه، لأنك ما أكملت الصلاة، صليت سلمت وانتهيت قبل أن تتم الصلاة، لازم أن تعيدها، ما عاد بقي موالات، أنت ما واليت بين الأركان ولا واليت بين الصلاة، بين الصلاة ما حصل موالات، حصل بينهم فاصل بعيد، رحت لبيتك أو خرجت لسوقك أو حصل من الإنسان حدث أو نحو ذلك، ما يمكن بناء الصلاة، بناء الماضي على الذي أنت لم تصله، ما حصل هذا. إذن ابتدأ بالصلاة من أولها، تطهر وابدأ بالصلاة من أولها وصلها تام. فقال فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحال لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود ما كان لا يصلح لا يحل. يعني يقول إن الإنسان إذا سلم من الصلاة، هذه مسألة خلافية، إذا الإنسان سلم من الصلاة وهي ناقصة ثم ما حصل حدث ولا حصل فصل طويل، لكن تكلم يا فلان أنت جيب لي ماء، يا فلان حصل كذا وكذا، تكلم بكلام من غير صلب الصلاة، يقول المؤلف يقول ما يمكن يبني بعضها على بعض بطلت الصلاة، لازم يستأنفها، لازم أنه يستأنفها يأتي بها من جديد. لا، الراجح أنه يبني ما دام ما في فصل طويل جدا ولا فيه أنه انتقض وضوءه، فالراجح أنه بناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الظهر أو صلاة العصر وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، ثم رجع إلى أبي بكر وعمر وقال هل كما يقول ذو اليدين، وخرج الناس من المسجد يقولون، خرج سرعان الناس من المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة بهذا الكلام، حصل كلام كثير، ومع هذا النبي بنى بعضها على بعض عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعضها على بعض. فالراجح أن الكلام سواء كان لمصلحة الصلاة هي نقصت أو ما نقصت، أو لغير مصلحة الصلاة، قال ائتني بماء ائتني بكذا ائتني مثلا بسترة ائتني ذا، فالراجح في هذا كله أن الصلاة صحيح وأنه يبني بعضها على بعض وأن هذا لا يضر وأنه كلام معذوم. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم، وأوذ اليدين تكلم، وأبو بكر وعمر تكلم وكثير من المصلين خرجوا من المسجد وهم يقولون قصرت الصلاة ويتناجون فيما بينهم. يقول ككلامه في صلبها، يعني كما أنه لو تكلم وهو يصلي، حتى المصلي إذا تكلم وهو ناسي الصحيح إن صلاة الصحيح، المصلي لو مثلا غلط وأتى بكلام ونادى أحد أو قال كذا ولكنه على وجه السهو وعلى وجه النسيان فالصحيح صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم رجل في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة، كان الصحابة في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة فيناجي أحدهم صاحبه يقول صار كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، حتى نزل قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني صامتين، فترك الكلام صاروا ما يتكلمون في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل، لكن مع هذا بعد هذا تكلم رجل يقال له معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة وجعل الصحابة ينظرون إليه وقال ما لكم تكأتم وما لكم تنظرون شزر، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته. فالمتكلم في الصلاة إذا كان تكلم على وجه النسيان على وجه الخطأ الراجح أن صلاته صحيحة وأنها لا تبطل، ما هي تبطل إلا بالكلام العمد، إذا تكلم متعمدا بطل صلاته. قال أو تكلم في هذا لغير مصلحته كقوله بطلت ككلامه في صلبها في صلب الصلاة فتبطل به الحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرا أو وجب لتحذير ضرير، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرض أو نفل. يعني ما فيه، يعني المؤلف هنا يقول أي كلام يتكلم الإنسان جاهل ناسي متعمد يبي يحذر أحد يبغى كذا يبطل الصلاة، لا الصحيح، لا الصحيح أنها ما تبطل إلا بالتعمد إذا تعمد الغير، وأنه وإن لم يكن لمصلحتها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى وصحاه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، يعني بقليل والكثير بالجاهل والنسيان والعمد والخطأ وكل شيء. يقول ولا بأس بالسلام على المصلي، إذا جئت إنسان يصلي تقول السلام عليكم ولو كان داخلا في الصلاة، تقول تدعو له بالسلام، أو تقبل على ناس وهم يصلون تقول السلام عليكم، ويرده بالإشارة، المصلي يرد السلام بالإشارة، يشير بيده هكذا، يشير بيده يعني إن هذا وعليكم السلام، ما يتكلم لأنه لو تكلم ورد السلام بطلت صلاته، فإن رده بالكلام بطلت، لو قال وعليكم السلام بطلت صلاته، إلا إذا كان ناسي، إذا كان ناسي نسي فإن صلاته صحيح، لكن متعمد تبطل صلاته. ويرده بعدها استحبابا، يعني يرد السلام بعد أن ينقضي من صلاته استحبابا، إذا انتهى من الصلاة ولو كان أشر، ولو كان أشر لمن سلم عليه، إذا انتهى من الصلاة قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن السلام سنة ورده واجب، رد السلام من الواجبات، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود بعد السلام، لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام، لأنه سلم عليه ابن مسعود وهو يصلي عليه الصلاة والسلام.